سبحان الله شرافة. ومن فلا خير الذي تعلق به تأمر الضمير المتصف مذهب الكوفي شرط ذاك خير من النفس ورأيه تمام. وسبحان الله الإنسان بشر يعني هو الذي نظم الكاف والألفية ومع ذلك جاء بهذا البيت المعقد. نعم يقول هل ابن مالك يرى أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا خارج عن التقسيم وأنه قسم مستقل برأسه أو داخل في التقسيم أن الخبر مفرد جملة؟ ها؟ والدليل لا نعم يقصد نعم تمام. فبهذا نعرف انه لا يرى ان الظرف والجار والمجرور قسما مستقلا وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جمله. طيب هل يجوز الاخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان ها يجوز الاخبار بالمكان عن الزمان عن المعنى وعن الذات. طيب هات امثله. طيب هو مكان بالنسبه للذات بالنسبه للذات زيد عندك بالنسبة للمعنى معنى تقول مثلا يكون المبتدأ معنى والخبر ظرف مكان ما فهمت السؤال الرأي عندك الخبر عندك العلم عندك كذا صحيح ولا لا؟ طيب هل يخبر في الزمان عن الذات؟ على رأي مالك لا يخبر عنه إلا إذا فعل. إلا إذا فعل. طيب مثال مفيد. مثال مفيد البلال ليلة أو البلال ليلة فإن فإنه على قول ابن مالك الهلال ليلة يعتبر الإخبار صحيح لأنه وقال. نعم. أما على قول الآخر وهو قول هشام فإنه لا يعتبر وإنما يؤول. يجب تأويل المبتدأ فيقال طلوع الهلال الليلة. واضح؟ طيب أيهما أرجح رأي ابن مالك ولا رأي ابن هشام؟ خالد أرجح إن إيش؟ أرجح لماذا؟ أسهل وخير صحيح لأن مدار الكلام كله على الإفادة كله على الإفادة فإذا أفاد فسواء كان خبر عن زمان أو ذات عن معنى أو ذات. طيب هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ سعد أنت قرأت البيت الآن ما أعطيت الحكم قرأت البيت. سؤال هل يجوز الابتداء بالنكرة أو لا مطلقا؟ لا لا لا هل يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا؟ أحسنت لا يجوز إلا إذا أفادت. تمام هذا الجواب. لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة محمد؟ لأن الشرع محكوم عليه

إيش؟ يعني الذي سوى على ابتداء بذلك تقدم الاستفهام كذا صحيح يا جماعة؟ طيب تقدم الاستفهام سوى على ابتداء بذلك. طيب فما خل لنا؟ نعم أي تقدم النفي. طيب ماذا ترى في فما خل لنا؟ هل ابن مالك عملها عمل ليس او على انها نافية نفي مجردا بدون عمل؟ بدون عمل، لانه لو اراد ان تكون عاملة لم تكن خل مبتدا، تكون اسم اسم ما. طيب يقول ابن مالك وليقص ما لم يقل، هل في قوله وليقص ما معناه شخص ما هنا معناها من حيث العراق واليقص الأمر اللام لام الأمر وليقص ما لم يقل، فهو كقوله وقص وكاستفهام النفي أمر. طيب قوله ما لم يقل هنا مبنية الفاعل أو المفعول يا بن داود؟ يعني ما لم يذكر مثل ما لم يمثل به، وما هي القاعدة التي يرجع إليها في ذلك؟ وليقص في الأمثلة ما لم يقل، لكن ما هي القاعدة الأساس التي يرجع إليها في ذلك؟ الإفادة صحيح لقوله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. طيب يا ابن داود هل هذا يكون مخالفته يعاقب فاعله ويثاب تاركه؟ كيف يقول لا يجوز؟ ايش اقول؟ ليس مشاركه. الجواز هنا ولا يلزم منه التاثير، توافقون على هذا؟ في تفصيل ما هو عند النحويين كما عند اهل التجويد انه يجوز لا نعم. ربما نقول مخالفة الإعراب في القرآن إثم. نعم. إيه. اسم الفاعل يقولون إنه يحول للمبالغة لسبب من الأسباب، فمثل قولك فلان مثلا قوام في الليل، هو كقول قائم في الليل لكن زادت البناية أو تحويلها إلى المبالغة زادت المعنى فقط. كيف؟ كيف؟ اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة، ولهذا في القطر بن هشام لما ذكر اسم فاعل قال يحول أو كلمة نحوها للمبالغة إلى فعال ومفعال فعل، لأن هي اسم مفعول، هي صفة مشبهة، اسم تفضيل، هي اسم فاعل، بس أنها زيدت الصيغة أو تغيرت الصيغة للزيادة فقط. قوام شيء. ها؟ أقول لك القائل اسم فاعل قوام صيغة مبالغة. قوام صيغة مبالغة. نعم. تمام. إيش؟ كيف؟ يعني إن اللي بعدها في محل المفعول به، لأن أصل وراء بصر الخير لو حولتها إلى فعل لقلت وأن ترغب في الخير. إيه نعم، لأن المصدر يعمل عمل فعل. طيب ما لماذا كان الأصل في الأخبار أن تؤخر؟ على المعلوم. من داود طيب المحكوم عليه قدم الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب نعم. والصفة التابعة للمصدر، هذا من هو الأول. طيب المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يقدم الخبر، ولكن الشرف يقول مالك يرى جواز تقديم الخبر، لكن اشترط شرط. إذا كان ليس هناك ضرر، يعني ليس على الإنسان ضرر في صحته ولا في ماله ولا ها ضرر في اللغة. طيب ما هي أنواع الأضرار التي ذكرها؟ الأول إذا كان كل من المبتدا والخبر معرفة وليس هناك ما يدل على المبتدا أو الخبر. طيب مثاله زيد أخوك، هذا مثال المعرفة. مثاله في المعرفة زيد أخوك. لماذا لا نقول يجوز أن تقول أخوك زيد؟ أنه يلتبس المعنى، هل تريد النسبة أو تريد التعيين؟ زيد أخوك هذا تنسب زيد أخوك نسبة من زيد أخوك، لكن لو قلت أخوك زيد هذا التعيين، إن أخوك ليس أنا زيد. سمعت ما قال؟ إذا قلنا زيد أخوك فالمراد الآن نسبة هذا الرجل إليك أنه أخو لك، زيد أخوك كما أقول زيد أبوك زيد عمك ما أشبه. إذا قلت أخوك زيد فالمراد إيش؟ تعيين زيد، ما يعني تعيين من أخوك، فتقول هو زيد، فكأنك تقول أخي هو زيد من هؤلاء الجماعة. فلذلك صار لابد أن نضع المبتدأ في مكانه والخبر في مكانه. في النكرة نعم ما عندنا غير المثال هذا. نعم طيب أكبر منك سنة أكبر منك تجربة، مش تقولون صحيح؟ نعم صحيح. هذا أكثر أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، لو قدمنا أكثر منك تجربة صح المعنى واحد. لا هو أصله إنما يمتنع إذا كان يختلف المعنى. طيب إذا كان يختلف المعنى ممكن نقول ابن مفلح ابن القيم. ها ابن مفلح ابن القيم. طيب هذا صحيح، ابن مفلح ابن القيم، لكن ما أظن ما لا لا تريد لك يا شيخ. طيب يقول ما يصلح هذا معنى، يعني تريد لك يا شيخ. اي نعم طيب اقوى من عمري اقوى من بكر صحيح؟ ما في غير هالوزن يعني هو لأجل اختلاف المعنى. طيب أعلم من ابن تيمية أعلم من ابن القيم. يصلح؟ هذا واضح المعنى يعني، هذا يصلح يعني يصلح لأنه يجوز التقديم والتأخير لأن المعنى مفهوم. في المعرفة أيضا قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا إلى نصر. بنونا بنو أبنائنا أعربها. مبتدأ بانو كفيش هو ايش كمل وبنو ابنائنا خبر مبتدأ لا يوافقون اي بنونا بنو ابنائنا بنونا خبر مقدم. ليش؟ لماذا؟ لماذا حكمت بهذا؟ ما يخل اشرح. وبنونا هم بنو أبنائنا. نعم؟ لا اي مع كتاب من اظنه كتاب سامع يريد ان بنونا خبر مقدم بنو ابنائنا مطلع مؤخر. لماذا لماذا يتعين هذا؟ لانه يريد ان يثبت بني ابنائه بابنائه ولا يريد العكس. صحيح يا جماعه؟ صحيح صحيح تمام. طيب المؤلف مالك يقول كذا إذا ما الفعل كان الخبر يوصل. هل في هذا التعبير ما يعترض به على المالك؟ كان الخبر نعم يفهم من مالك متساهل في هذا فإن كان ذلك الخبر طيب. وإنما الذي يكون خبر هو الجملة الثانية. طيب ما جواب عن هذا الكلام؟ هو صحيح أن كلام مالك الآن يفهم منه أن الفعل هو الخبر والصواب أن الجملة الفعلية هي الخبر، لكن لماذا عبر بالفعل؟ عبر بالفعل هنا يخرج الجملة الفعلية الأخرى التي يكون فيها ضمير ظاهر. الفاعل فيجوز التقديم. فهمتم؟ طيب صحيح. إذن هو عبر يعني اختار التعبير بالفعل دون الجملة الفعلية لأجل أن يتبين أن المراد إذا جاءت الجملة الفعلية بصيغة كأنها فعل فقط. ولهذا لو قلت زيد قام أبوه يصح أن تقدم قام أبوه زيد، يصح أن تقول قام أبوه زيد ما في مانع. لكن لو قلت زيد قام لا يصح أن تقدم قام زيد. فإذا قال قائل لماذا لا يصح أن أقدم قام فأقول قام زيد؟ قام زيد لأنه يلتبس المدة بالفعل. طيب إذا أكون بالخيار، إن شئت قول زيد فاعل وإن شئت قول مبتدأ مؤخر. كيف يعني؟ كيف؟ إذا جعلناه مبتدأ صار كأن الفعل مكرر، لأن الفعل كله فاعل والمبتدأ مستقل. وإذا قلنا قام في الفعل الماضي وزيد فاعل لم يكن إلا مرة واحدة. واضح يا جماعة؟ ما يخالف ما يهم لكن هل المعنى يختلف ولا لا؟ لأنه إذا لم يختلف المعنى فسواء أعربت على أنها جملة خبرية أو جملة فعلية. لكن يقال هناك فرق بين أن تقول قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل، أو أن تقول قام زيد على أبناء، أو أن تقول زيد قام، بين الفرق. ما هو الفرق؟ أنك أسندت القيام إلى زيد مرتين في الوقت، يقول زيد قام مرة على أنه فاعل وذلك يعود الضمير عليه، ومرة على أنه مبتدأ لأن الخبر مسند إلى المبتدأ. فإذا قدمت يزول هذا المعنى. كلام واضح؟ واضح. طيب يقول المؤلف إنه مما يجب فيه تأخير الخبر إذا كان مسندا لذي لام ابتداء. أين أو كان الضمير يعود على إيش؟ أو كان مسندا لذي لام ابتداء. أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء. أو كان المبتدا مسندا لذي لام ابتداء. أي؟ الأول. إذا كان الآن في تأخير الخبر. فيكون أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ ذي لم ابتدأ. مثاله لزيد قائم. طيب لا يجوز أن أقول قائم لزيد. لماذا؟ قائم. ما هي القائم؟ أن اللام لابد أن تأتي في صدر الكلام. نعم، أن لام الابتداء لها الصدارة. فإذا قيل قائم لزيد خالق القرار. طيب قوله أو لازم الصدر كمن لي منجدا. شراف أو لازم الصدر ايش معنى؟ لا ايش معنى البيت؟ لازم الصدر. نعم، أو كان مسندا الذي لا منجدا أو لازم الصدر. كان الخبر مسندا يمتدى لازم الصدر. نعم، لازم الصدارة. مثل أن يكون المبتدأ. نعم، مثاله من لي منجدا. فلا يجوز أن تقول لي من منجدا، لأن المبتدأ إذا كان له صدارة فلا يمكن أن يتقدمه الخبر، لأنه لو تقدمه صار في مكان لا لا لا يصح له. كم كانت المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر الآن؟ خمسة. خمسة؟ عدة. إذا استوى المبتدا والخبر معرفة مستشيرة، أو إذا كان الجملة فعلية الخبر، وكان الخبر محصورا، وكان خبر مسندا لكلام المبتدا، وكان خبر مسندا لمبتدا لازم الصدارة. تمام، خمسة مرات. نعم، كيف؟ اي خمسة يفوت علينا الوقت بعد. طيب في مواضع يجب فيها تقديم الخبر، مواضع يجب فيها تقديم الخبر. الموضع الاول سنن. إذا كان مبتدأ، إذا كان مبتدأ إيش؟ خسر زين. صحيح. مثاله سلام. عندي درهم. لو قلت درهم عندي ما صح، فإذا كان مبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير وجب التأخير. طيب الثاني يا جماعة لما بنتشحن به أقل القاعدة ونشحن به بعدين إذا عاد على المبتدأ ضمير الخبر فإن يجب تأخير المبتدأ على شيء في الخبر ضمير من المبتدا اذا عاد على الخبر ضمير في المبتدا يعني عكس ما قال جمال. طيب فيجب في هذه الحاله يجب تاخير تقديم الخبر وتاخير المبتدا لئلا يعني يعود الضمير لو اخر الخبر على المتاخر في الرتبه واللفظ. صحيح جمال. طيب لابن مالك بيت اسهل من بيته الالفيه واوضح كان إذا عاد عليه مضمر من مبتدا دون هم. نعم صحيح. هل هذا على إطلاقه أحمد؟ إذا عاد عليه ضمير يجب تأخير على إطلاقه. إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تأخيره على الإطلاق. كيف؟ إذا هذا ضمير على متأخر لفظ لا رفضك يجوز. لا لا، هو المبتدأ أصلا متقدم في اللفظ والخبر متأخر، فإذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ فإنه يجب التأخير. لا الكلام في المبتدأ والخبر. نعم يا خالد. اي نعم ضرب غلامه زيدا هنا عاد ضمير على متأخر ايش لفظ الورق لفظ مرتبة ولا لفظ لا رتبة؟ ضرب نعمل على متأخر لفظة، لكن اللي معنا خلاف الذي تقول، اللي معنا إذا عاد على الخبر ضمير في المبتدأ، أما اللي عندك الآن ضمير في الخبر عاد على المبتدأ، ضرب غلامه زيد المبتدأ وفي الخبر ضمير عاد عليه. ونحن نريد إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. لكن هذا قول ضعيف إلا في بعض المسائل. المهم أنه على إطلاق. الجملة ضرب غلامه زيد. نعم. جملة فعلية يعني خرجت عن مبتدأ الخبر. لا، ضرب غلامه زيد جملة اسمية. لأن زيد مبتدأ مؤخر وضرب غلامه خبر مقدم. طيب إذا ما فيها طيب تقييد؟ لا، لأن العلة هو عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة. بخلاف ما ذكرنا أنه يجب فيه إبراز الضمير هو الذي كان فيه التفصيل. نكمل نكمل ما يمكن نكمل المراجعة الباقية. الموضع الثالث مما يجب فيه تقييم الخبر بندر أن يكون الخبر واجب الصدارة مثل كاسماء الاستفهام مثاله أين زيد ها؟ فأين هذه خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الموضع الرابع إذا حصل الخبر في المبتدأ نعم بالنسبة لنا إلى اتجاه أحد نعم لنا خبر إذا حصل الخبر في المبتدا فإنه يتعين تأخير المبتدا لأن المحصور فيه لا بد أن يكون بعد المحصور. والله أعلم. نعم يجون وجهان لا هذا لا مين من المبتدا لا من منزل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك في الألفية في باب المبتدا والخبر وحذف ما يعلم جائز فهل هذا الحكم عام أو لا؟ الحكم عام وغيرهم كده لأن المقصود بالكلام المعنى فمتى فهم حصل المقصود. كل ما مر علينا في باب حذف المبتدا وحذف الخبر كله من هذا الباب. طيب ذكر المؤلف مثالا لحذف الخبر ومثالا لحذف المبتدا فما مثال حذف الخبر؟ هذا حذف الخبر التقدير عندنا. طيب حذف المبتدا يا بندر نعم التقدير هو دنس. طيب ذكر بعضهم انه يحذف الجزءان المبتدا والخبر مثل بعضهم يعني فعدتهن ثلاث أشهر قال المبتدا تعدتهن وخبر ثلاث أشهر ولكن هذا فيه نقاط لأن المبتدا في المسألة فهو يعتبر وأن قوله واللائي لم يحضر معروف على قوله واللائي إسمه وفعدتهن خبر المبتدا يعني خبر ما عندنا خبر كيف؟ يعني خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدا ما يستقيم هذا ما يستقيم وما علمنا احدا قال به الا في هذه الليله اي انا ما علمت. لا لا لا الايه هذه وش تخريجها على القول الصحيح؟ واللائي لم يحضن كذلك صح. طيب لا هذا ما بعيد لا أقول هذا بعيد ابن عقيل ولا غير ابن عقيل مثلا عندنا حذف سهل واللائي لم يحضن كذلك لا واللائي ليس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن الضمير يعود على من اللائي يسلم ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كيف نجعل المعطوف بعد الخبر نجعله معطوفا على المبتدا بتقدير ان الخبر متاخر ما يستقيم. طيب اذا قلت كيف جاء زيد فقلت لك راكبا وش المحذوف مبتدا كيف جاء زيد فقلت لك راكبا ما المحذوف

إيه ما في شيء استشهدوا به من أحسن فلولا الغمد يمسكه لسالة الشاهد قوله الشاهد الشاهد يمسكه الشاهد يمسكه لماذا جاز ذكره لأنه كون خاص ويجوز حذفه لوجود ما يدل عليه فلو قالوا فلولا الغمد لساس لكفى صحيح يا جماعة إذن نعلل لجواز ذكره بأنه كون خاص ولحذفه لوجود ما يدل عليه طيب ها بس ما احنا راح نفتش نقول ناخذ قاعده واذا جاء مثله ومثل ما قال الاخ علي لولا مثل قيل من احسن اليك تقول لولا زيد احسن الي يعني تقدير يمكن من فضلك اقلب الشريط بناء على ان نفهم